ولا هم يذكرون في كل عام أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام؟ عام ميلادي أم عام هجري؟ عام من العمر، عام من الحياة، عام من تاريخك، عام من دهرك، عام من خبرتك، عام من معايشتك للدنيا. ولكن في كلام العلماء عن قول رب العالمين تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. قال القرطبي رحمه الله: فوجب على الناس بهذه الآية أن يتخذوا العام الهجري القمري مواقيت لهم، أن يتخذوا من العام الهجري العربي القمري ميقاتا لهم. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، هي مواقيت للناس والحج. وقال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يا والدي الحبيب ويا أخي الفاضل، إن للدنيا ربا ملكا، إن للدنيا ملكا، إن للعالمين إلها، إن للشمس والقمر والنجوم والأظلة، إن للأيام والليالي، إن للعمر خالقا خلق الخلق بعلمه وقدره، خلق الدنيا وقدرها منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالذي خلق هو الله، والملك الذي خلق الشمس والقمر جل وعلا وتبارك وتقدس قال للدنيا: اتخذوا من القمر مواقيتكم ولا تتخذوها من الشمس. إن السنة الميلادية، إن العام الميلادي عاما شمسيا، إن السنة الميلادية سنة شمسية تعتمد الشمس في حساب الأيام والليالي، بالإضافة إلى ذلك إلى أنها تقويما أسطوريا. إنني أريد أن أدفئكم بهذه المعلومات المضحكة، اضحكوا على من يحاول أن يفتري على الله في خلقه. إن الذين حاولوا تأليف قرآن يشبه القرآن أتوا بكلمات أضحكت كل من سمعها. إن الذين حاولوا أن يتشبهوا بالكعبة المشرفة فصنعوا بيتا صار هذا البيت أضحوك للدنيا. لماذا؟ إن الذي حاول أن يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبى الله إلا أن يصير اسمه بين الناس الكذاب. لماذا؟ لماذا الذين حاولوا وضع كعبة فشلوا، وضع قرآن فشلوا، إرسال نبي كذاب فشلوا؟ لماذا؟ لماذا كلما حاولوا مضاهاة شيء من مراد الله الكوني القدري الذي كتب على نفسه سبحانه وتعالى أن يكون كما شاء لا زيادة ولا نقصان. لماذا يخفقون؟ لنعلم أن للكون ربا. إن هذه السنة الميلادية الشمسية تقويما بشريا وضعه البشر، اخترعه البشر ونسبوه وحاولوا تعظيم قدره، فلم يستطيعوا أن ينسبوه إلا إلى أساطير مكذوبة. ولأنه تقويم بشري ناقص عاجز، فإنه بني على خطأ فلكي غير سري. ليس سرا أن أقول لك أن السنة ليست 365 يوم، حصلش، ولا 366 يوم، لم يكن العام أبدا 365 يوما ولا 366 يوما، ولكن هذا التقويم بشري فشل في عدد أيامه، فخرج لهم ربع. فالعام 365 يوما وربع. ماذا نصنع في هذا الربع؟ ماذا نصنع في هذا الربع؟ وقعنا في فخ. العام ليس 365 يوما، العام 365 يوما وربع. أين نذهب بهذا الربع؟ قالوا نجمع أرباع أربع سنين، شغل البقالين ده، نجمع أرباع أربع سنين ونجعلها في عام، ويصبح العام وتصبح السنين كلها نفيسة، وتصبح السنة التي فيها هذا اليوم سنة كبيسة. كبيسة لأنها تحق الحق، كبيسة لأنها تسد نقصكم، كبيسة. جاوز هذه ومررها. أسماء الشهور في غاية الدهشة وفي غاية الخفة، فيناير نسبة إلى إله عند الرومان اسمه جانوس، إله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. جانوس إله الحرب والسلام، أما فبراير فهو إله آخر. يعني يعبدون هذا أم يعبدون هذا؟ هذا يعبدونه في الحرب والسلام، أما فبراير فهذا نسبة إلى فبرورة. فبرورة إله التنظف والتطهر، يعني يعوز يستحمى يحتاج إذن من إله فبرورة، الذي يريد أن يغتسل أو يتطيب أو يتطهر من أدرانه وذنوبه يلجأ إلى إله آخر، فبرورة. فلماذا إله التطهر والنظافة هو أصغر شهر في سنتكم وعامكم؟ حتى إله النظافة ظلموه وأنقصوه، فإذا أخذ حقه كل أربع سنين صارت السنة كبيسة. مارس إله الحرب فقط، مش حرب وسلام، حرب فقط، لسه متطهرين في فبراير. إله الحرب مارس. أما إبريل فإلهه، يعني حتى لا تظلم المرأة، إلهة. إلهة من دون الله يا ناس، إلهة امرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ويقولون أنها إلهة تفتيح الأزهار والورود. أما مايو فنسبة لمايا بنت الحجة إبريل، بنت الإلهة إبريل، مايا إلهة بنت إلهة. أعوذ بالله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما يونيو فهذه إلهة ثالثة، يقولون أنها زونو زوجة كوكب المشترى. إن هذه المعلومات ليست من مستشفى العباسية، إنها من صميم كتبهم، أن إنها أسماء تقويم تقويم تقويم. إن مادة قوم قاف واو ميم خرجت منها أزكى وأطهر الكلمات، القوامة والاستقامة والقيام، كلمة محترمة تقويم. إن كلمة تقويم ينبغي أن تكون هي التي يقاس عليها، لابد أن تبلغ من الدقة والإتقان والحسم ما لا يحتمل معه أي مزاح أو خطأ. هل تدري ما معنى سبتمبر؟ سبتمبر شهر كم؟ سبتمبر يعني السابع. سبعة ولا تسعة؟ لا، سبتمبر معناها في اللغة الرومانية السابع، وأكتوبر الثامن، أكتوبر شهر عشرة هو اسمه الثامن، أكتوبر الثامن، نوفمبر التاسع، ديسمبر العاشر. لا، هل لاحظتم أنني أغفلت يوليو وأغسطس؟ كانت السنة عشرة أشهر، فلما جاء زمان القياصرة يوليوس قيصر وأغسطس قيصر جاملوهم فأضافوهم للسنة، فصار في السنة شهر اسمه يوليو وشهر اسمه أغسطس. تقويم، هذا اللعب واللهو في تقويم، أيلها بالتقويم. ثم إن كان قد شرط على الأشهر أن يكون شهرا 31 يوم والآخر 30، 31 30، فلماذا هذان الشهران بالذات كلاهما 31؟ وأغسطس أقل من يوليو، هذا قيصر وهذا قيصر. والمجاملة تحتمل أن تخدع الدنيا مقابل رضا القياصرة، فصار يوليو 31 يوما وأغسطس 31 يوما، وحشر قبل سبتمبر. لماذا لم يضعوها بعد الشهر العاشر ديسمبر؟ لأن سبتمبر اسمه السابع، لماذا لا يتركون السابع مكانه ويجعلون أغسطس بعدهم؟ سنة اسمها البهت، أمر الله أن يبقى العمل البشري ناقصا عاجزا خائبا، ويبقى العمل الإلهي شامخا معصوما قائما بالقسط حاكما بين الخلق، ليمتاز تقويم الله لخلقه على تقويم البشر للبشر، فيبقى إلى الأبد سبتمبر اسمه السابع وهو التاسع، وديسمبر يعني العاشر وهو الثاني عشر، لتبقى هذه الوصمة في جبين تقويم. لا يصلح أن يكون تقويما لأنه ليس من الله. وأقول إن كنا نقص ذلك الكلام فليس معنى ذلك أن نهجر هذا التاريخ ونعيش بين الناس وكلهم يعيشون بالتقويم الميلادي ونقول نحن سنعيش بالهجري. لا، يجوز أن نأخذ المواعيد عليه، ويجوز أن نتعامل به، ويجوز أن نقتني النتيجة والأجندة، كل ذلك جائز، ولكن ليبقى في ضميرك عز الإسلام وعز تقويم الإسلام، وفشل وخيبة وعار وسفه تقويم البشر للبشر. إن سنة البهت سنة يواجه الله بها خلقه ألستم تحفظون قول الله عز وجل عن قصة إبراهيم والنمرود؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. سؤال، لازلت بردانا؟ سؤال: لماذا لم يقل النمروز لإبراهيم عليه السلام: أنا الذي آتي بالشمس من المشرق فاجعل ربك يأتي بها من المغرب؟ أليس قد قال مثلها في أنا أحي وأميت؟ إنه لم يحي ولم يمت، قال لإبراهيم أنا أحي وأميت. فلماذا لم يتمادى في الجدال ويقول: بل أنا الذي آتي بالشمس من المشرق فاجعل ربك يأتي بها من المغرب؟ الإجابة: فبهت الذي كفر. الله جعل سبحانه قلب عدوه بين أصبعين من أصابعه، عقل الذين يحاربون الدين بين يدي رب العالمين. بهت. تصور لو قال له: بل أنا الذي آتي بالشمس من المشرق، هل يغير الله نواميس الدنيا ويقيم الساعة ويجعل الشمس تخرج من المغرب لكي يقيم الحجة على النمرود؟ لا، النمرود أحقر من ذلك. النمرود بهت بس، هنج، فشل، عطل، الكهرباء قطعت عن قلبه، عن عقله، فشل في التمادي في الجدال. ثم كيف يأخذ الله من النمرود؟ جعل ذبابة تسكن عقله فلا يسكن صداعه ولا يذهب صرعه إلا بأن يدق على رأسه بالقباقيب والنعال. أنا أحيي وأميت. طيب تفضل، شوف لك حد بقى يسكن الصداع اللي في رأسه. فلا يسكن صداع رأسه إلا بالضرب بالنعال. تعجب أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أضل الله اليهود والنصارى عن يوم الجمعة. هل تحسب أن يوم الجمعة لم يكن موجودا حتى جاء رسول الله؟ أبدا، منذ خلق الله الدنيا والناس يقولون الجمعة، السبت، الأحد، من قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة، فكان لليهود السبت وللنصارى الأحد وصارت لنا الجمعة، وكذلك نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الجمعة قبل اليهود، قبل السبت والأحد، قبل النصارى، كيف ورسول الله جاء بعدهم؟ كان الجمعة مستخبي، انتوا اللي ما خدتوهوش. كان بينهم الجمعة ولكن الله عز وجل أضلهم، أعماهم، نسوه، أغفلوه، ثم جئنا فانتهزناها. سنة البت. هذا ما جرى على التقويم الميلادي، أن الله عز وجل بهتهم أن يعدلوه، أن يغيروه، أخفقوا في استعداله. أما تقويمك الهجري فهو تقويم المتوكلين. إنك تعرف من الآن أن يوم 29 من أكتوبر 2016 سيكون سبت أم أحد أم اثنين. إنك تعلم أمس أن الشهر انتهى وأن يوم الأحد لا بد أن يكون هو يوم الثاني من يناير. أما التقويم الهجري فتجلس كل الدنيا تقول يا رب لا ندري غدا شهر جديد أم لا. قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لا يوجد مخلوق في الدنيا يستطيع أن يحدد متى ينتهي الشهر، متى مهما بلغ إتقان الفلك فإنهم يفاجئون بأحوال متغيرة. كم قالوا لك أن غدا سيكون يوما مطيرا وتصبح والشمس ساطعة، وكم قالوا لك أن غدا سيكون يوما ساطعا مشمسا وتصبح بردانا. إنهم يرون السحب محملة بالماء ويرون السحب تسير بسرعة معينة، فبحسبة في منتهى البساطة والدقة استطاعوا أن يعرفوا أن السحابة طالما سارت بهذه السرعة ومحملة بهذا الوزن من المطر سينزل مطر في المكان الفلاني. ولم يعلموا أن الذي يمسك الماء أو يرسله هو بس. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الرعد ملك. سمعت الرعد؟ الرعد ملك من ملائكة الله، معهم مخاريق من نار يسوق بها المطر حيث شاء الله. نعم هي سحابة، ونعم تسير بنفس السرعة التي حسبتها، ونعم لا يستطيع الهواء حمل هذا الوزن من الماء ولا بد أن يتنزل المطر، لكن الملك أبى، لكن الذي ينزل الغيث أبى، ملك وهذا شأنه وشأن مائه، ملك وهذا شأنه وشأن أرضه، ملك وهذا شأنه وشأن رزقه سبحانه سبحانه وجل جلاله. تقويمك الهجري يدور على كل أيام العام، إن التقويم الشمسي يجعلك تعلم يقينا أن يناير برد وأغسطس حر، أن مارس الورود تتفتح وهكذا، والذي قدر ذلك هو الله. قال الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، هذا الحساب بإذن الله، لكن التوكل على الله. قال عليه الصلاة والسلام بعد ليلة مطيرة، بعد ليلة كلها مطر، صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه الصبح ثم انصرف من صلاته وقال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا كلام الله كما رواه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالملك ملك الله والخلق خلق الله، وإن كانت السحابة تحمل ماء إلا أنه لن ينزل إلا بأمر الله، وإلا فإن القوم لما كانوا لا يصدقون إلا ما تمسه أيديهم وتعيشه أحوالهم، فلما رأوه عارضا شافوا رأوا الغمام يسد الأفق، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر خرج ودخل وأقبل وأدبر، ورؤي على وجهه عليه الصلاة والسلام الخوف، فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت له رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، ما لي أرى الناس يستبشرون بالغيم والمطر وأرى بوجهك الذي أرى؟ فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح، ولكن إذا رأيتموها فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها. أرأيت؟ أما التقويم الهجري فترتبط به العبادات والطاعات. الصلاة تزداد في رمضان، الصيام في شهر محدد من العام الهجري ويزداد في أيام معينة من طيلة العام الهجري، الصدقات والزكاة ترتبط بمرور الحول الهجري، الحج مرتبط بأشهر هجرية، والذي يحج كل عام أو يحج كل 5 أعوام أو يحج كلما يسر الله له ويكرر الحج، بهذا التقويم العادل سيحج في الصيف ويحج في الشتاء، سيصوم في الصيف ويصوم، يدور عليه الصوم في الصيف وفي الشتاء، تدور عليه الصلاة في الصيف وفي الشتاء، تدور عليه الصدقة في أيام الصيف وفي أيام الشتاء، يأتيه حوله والفقراء يحتاجون زكاة ماله للدفء، يأتيه حوله والفقراء يحتاجون زكاة ماله للمروحة والهواء. تقويم عادل راقي متقن رباني معين على التوكل. كل المطلوب منك أن تعتز بتوحيد الله، قل لا إله إلا الله. كل المطلوب منك أن تعتز بالتقويم الهجري الذي شرعه الله، وأن تعلم أنه المحكم وسواه بشري عاجز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا ولد له ولا زوج له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأكفر بما يعبد من دون الله، أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وخاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. نشهد أن من آمن به دخل الجنة وأن من كفر به حرمت عليه الجنة. نشهد أن محمد رسول الله وأنه لا ينفع أحدا في الدنيا أن يكفر به عليه الصلاة والسلام، فمن آمن به دخل الجنة ومن كفر به أو كذبه لم يشم رائحة الجنة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر البردانين، أسأل الله عز وجل أن يدفئ قلوبنا وإياكم بالإيمان. اللهم إنا نسألك العافية ودوامها وتمامها والشكر عليها. لا أغفل على أن أقول أحبكم في الله، أحببتكم في الله، وقرت عيني بهذا اللقاء، وأشعر بالسرور بمصافحة عيني لوجوهكم الطيبة المتوضئة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وألا يجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم عم أهل ميت حديد بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحيهم على طاعتك وتوفهم على طاعتك واحشرهم في زمرة أهل طاعتك، آمين يا رب. ثم أما بعد، ففي البرد نظرة إيمانية إلى أن الله عز وجل يغير علينا الأحوال لنوحده. أين المراوح؟ ما لها مغلقة؟ لماذا غلقت النوافذ؟ الجواب: لأن الله قهار. أين القميص نصكم؟ الله قهرك فجعلك تخرج البطانية واللحاف وتغلق النوافذ وتوقد المدافئ، لأن الله غير عليك الهواء. ما أضعفك يا إنسان؟ ثم في البرد عبرة، أنه يذكر المسلمين بجهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، النار جوعانة وطعام النار الناس والأحجار، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال عليه الصلاة والسلام: فأشد ما تجدون من الحر والحرور فنفسها، وأشد ما تجدون من البرد والزمهرير فنفسها. يا هل تدري ما الذي زرق أطرافك؟ هل تعرف ما الذي برد أطرافك؟ جهنم تناديك، جهنم تلامسك، جهنم تشتاق إلى لحمك. اللهم حرم لحومنا على النار، اللهم حرم عظامنا على النار، يا أرحم الراحمين لا طاقة لنا بالنار، يا أرحم الراحمين لا طاقة لنا بالنار، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نتحمل زمهرير الدنيا فلا تلقينا في زمهرير النار. قال الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم المصهور من المعادن الساخن، والغساق مكان في قعر النار بارد تسيل إليه سموم وحيات ودماء وعصارة أهل النار تسيل من الساخن إلى البارد. وبينما أهل النار يعالجون الحريق يستغيثون فيجدون سموما باردا فيأنسون به فيسعون إلى هذا البارد فيجدونه زمهريرا يكسر العظام حتى تتكسر عظامهم في زمهرير جهنم. تعوذوا بالله من النار، اذكروا الله واستعيذوا به من النار. كلما اشتد البرد دفئوا المسلمين الفقراء واحتسبوا عند الله أن يعافيكم من برد جهنم. كلما اشتد البرد فوحدوا الله الذي حول عليكم الحال وسلوه أن يعافيكم من الغساق. فإن مجاهد رحمه الله قال: لو وضع دلو به من الغساق على الأرض لأمات كل من فيها، ولو سقطت منه قطرة إلى الدنيا لأنتنت الدنيا. نعوذ بالله من الغساق، ونعوذ بالله من برد النار وحر النار. عباد الله، هكذا الدنيا، هكذا الدنيا، وهكذا مرور الأعوام. يتحول عليك البرد والحر، ولكن إلى نهاية، إلى أجل مسمى. يتغير عليك البرد والحر لتعلم أن الدنيا لها نهاية، فاجعل في قلبك أن للدنيا آخر. وأن كثيرا من الناس عاشوا معك الشتاء السابق وصارت جواكتهم وعباياتهم وكوفياتهم وطواقيهم المدفئة ملك غيرهم. سألوا الله حسن الخاتمة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا كانت الدنيا لها نهاية فينبغي أن نعيشها كما عاشها رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. كلما اشتد عليك البرد ازهد الدنيا وتشوق إلى الجنة التي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نعم الختام الكلام على الجنة دار السلام، أنها لا برد فيها، مش هنحتاج جواكت في الجنة، لن نحتاج إلى آيس كاب في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، لن تحتاج إلى مشروب ساخن حميم تحضنه وتتدفأ به في الجنة. الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ولا حتى نظرات شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، لا حر ولا برد، ينعمون فيها، ينعمون في ظلالها، ينعمون في نعيمها، وعندهم فاكهة الصيف والشتاء. فاللهم ارزقنا الجنة. اللهم إنا عرفنا الدنيا وكرهناها واحتقرناها واشتقنا إلى ظل عرشك والجنة، فاللهم ارزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار ونسألك الجنة. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة تامة، تب علينا توبة ظاهرة وباطنة. اللهم أحي ليلنا بالقيام، وأحي نهارنا بحسن الخلق والصيام، واستعملنا في قضاء حوائج المسلمين، وانشر بنا دينك، واستعملنا فيما تحب وترضى، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأفرغ صبرا على المبتلين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المظلومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، وبلغنا الحج والعمرة، ووفقنا للحج والعمرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.